بمناسبة الذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أصدرت تارو بوسكوفايا بوليغرافيا للنشر بروسيا كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون: المحاربون القدماء هم ثوريون رواد أعزاء أبدعوا الروح الصامدة لحماية الوطن. أقيمت حفلة صدوره في عين المكان.